وتزودوا، المقصود بالزاد هنا ايه بقى؟ تزود الزاد اللي هو الطعام المعاش الذي يلزمك هناك. قال حضرت يحيى بن بشر هو الفلاس، مش كده؟ البلخي الفلاس. قال حدثنا شبابة وهو ابن سوار عن ورقاء وهو ابن عمر عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. ولذلك اللي بيتوكل لا يقع في معصية، يعني بعض الناس يصبر على الفقر وما يشتكيش ولا يسأل. يعني ممكن مثلا واحد في اليوم يأكل ربع رغيف ويكفيه ويبقى حاسس انه مستريح ومبسوط، وواحد قال انا هجرب، هو بياكل في اليوم 4 ترغيف او 5 ترغيف هجرب، وراح رمي العيش وشحته وقال انتظر بقى انا ايه اكمل. قعد 2 3 ساعات من النهار وحس بشدة الجوع، فضل يدور بقى حد يديله رغيف 2 3 4 يبقى هذا يأثم، هذا ايه يأثم. فلذلك الانسان لابد ان يهيئ نفسه لما اراد ان يدخل فيه من عبادة شاق، من قلة في الزاد او قلة في المال او قلة في الرحل. باب مهل اهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. والمهلل هو الهلال، يبدأ الهلال فالمكي من بيته من المكان الذي هو فيه، وكذلك من تمتع يهل مهل المكي من بيتي او الفندق او المكان الذي هو فيه. باب ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. هي قلنا ابعد المواقيت هي المدينة اللي هو مهل ابيار علي، ميقات المدينة هو ابعد الايه المواقيت. العلة ايه العلة؟ اللي هو ربط المدينة بمكة. وهنا سريعا بالنسبة لابعد ميقات هو ذي الحليفة اللي هو ابيار علي، وهذا لأهل المدينة، والمسافة تقريبا 450 كيلو إلى مكة، ومن يلملم حوالي 54 كيلو إلى مكة. هو المشكلة أننا عملت إحرام من المدينة ومن الجحفة ومن قرن المنازل ومن يلملم، وكان أتعب ميقات وميقات قرن المنازل، ومن اليمن جيت من يلملم بس كان اصعب ميقات يلملم، كان جبال وارتفاع، فانا ظننت انه اطول ميقات. ومن ذي الحليفة 450 كيلو متر فاضل بقى، ده تعرق، ده نحاول بقى ان شاء الله نشوف له سبيل. قال باب ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، قلنا العلة للارتباط. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله قال ويهل اهل اليمن من يلملم. ويريد بقى نجيب الاسماء الجديدة اللي الناس السوائين بيسموها، يعني ممكن تشوف ابن عثيمين الشرف الممتع بيقول رابغ يقولوا عليها كذا، هم العرف الناس اللي هناك، يلملم لها اسم ثاني يقولوا عليها كذا، الاسماء الايه اللي بيقولوا عليها. نكمل غدا ان شاء الله.